قبل أن يأتي اليوم الذي تصير فيه الدموع دم والأغراس جمر يعني من العذاب حرارة العذاب. قال المؤلف رحمه الله: وهو خالد في النار أبدا لا يموت فيها ولا يحيا، أي حياة فيها راحة. هذا معنى الآية التي وردت في سورة العلق: لا يموت فيها ولا يحيا. ليس معناه أن الكافر لا يكون حيا ولا يكون ميتا على المعنى الظاهر الذي يتوهم. لا يموت فيها أي لا يموت فيرتاح من العذاب، ولا يحيا أي لا يحيا حياة هنيئة ليس فيها نكد، إنما حياته فيها نكد. كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان معناه الحياة الدائمة الهنيئة بالنسبة للمؤمنين، الدار الآخرة. أما بالنسبة للكفار لا يموت فيها فيرتاح من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة هنيئة. مش معناته ما في لا حياة على الحقيقة ويوجد له موت، لا، هو ما في موت، ما في موت صحيح، لأنه إذا دخل إلى جهنم بعد ذلك لا يموت، بعد البعث لا يموت الشخص مهما اشتد عليه العذاب لا يموت. فلا يوجد موت حتى يرتاح من العذاب، ولا يوجد حياة طيبة هنيئة، ليس له هناك في جهنم إلا العذاب، لا يجد راحة لحظة من اللحظات. لذلك لا يجوز أن واحد يقول إذا مات كافر اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له أو اللهم خفف عنه، كل هذا لا يجوز. الله قال: ولا يخفف عنهم من عذابها. ولا يخفف عنهم يعني الكفار من عذابها، أي من عذاب جهنم. والذي يقول بعض الناس في الموالد الأصل الذي هو كان يقال وهو ورد ولا يعتمد عليه، صار في الأصل تحريف. شو هو الأصل الذي كان يقال ولا يعتمد عليه؟ أن العباس رأى رؤيا منامية، رأى في المنام أن أبا لهب يسقى كل يوم اثنين، لأنه لما ولد الرسول في يوم الاثنين أعتق ثويبة، كان عنده جارية اسمها ثويبة أعتقها، فهو رأى مناما أنه يسقى كل اثنين بهذا القدر ماء. رأى في المنام هذا الشيء اللي هو شايفه بالمنام، الرؤية المنامية للشخص من الأفراد الناس يبنى عليها حكم شرعي؟ يقول لا، لا يبنى عليها حكم شرعي. بعض الناس صار يقولوا في الموالد، صار يقولوا كرامة للرسول، بركة من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أبا لهب أعتق ثويبة فرحا بولادة محمد يوم الاثنين، سيخفف عنه في كل يوم اثنين من العذاب، وسيسقى في جهنم كل يوم هذا القدر من الماء. ما حدا يسقى ماء مرويا في جهنم، لا أحد يسقى ماء مرويا في جهنم. الشراب الذي يشربونه فتقطع منه الأمعاء، الطعام الذي يأكلونه لا يسمن ولا يغني من جوع، يأكلون من شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة التي وردت في القرآن، وشرابهم الشيء زيت يغلي فنام في الغليان، يشربون منه تتقطع أمعاءهم منه. هذا الذي يشربونه، هذا يشربونه وهذا يأكلونه. أما ماء مروي لا يشربون، طعاما يسمن ويغني من الجوع لا يأكلون، طعاما هنيئا لذيذا لا يوجد له. يعني حتى الرؤية المنامية حرفوها، فهي ورد أنه شاف رؤية منامية أنه يسقى كل اثنين بهذا القدر، يسقى الآن يعني هلا في الدنيا هو شاف هذا المنام. ثم هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤية منامية شاف العباس. العلماء يقولوا لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واحد شاف الرسول في المنام لا يبنى على ذلك حكم شرعي. إذا هو شاف الرسول في المنام مثلا وقال إني سمعت الرسول يقول لي غدا رمضان فصوم، واحد مثلا الليل شاف المنام الرسول وتوهم إن الرسول عم يقول له غدا رمضان فصوم، يقول بكرة رمضان بدنا نصوم، ما أجى رمضان، ما بيجي هلا رمضان، لأن يعني الرسول أخبر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فكيف نصوم على حسب ما أخبر الرسول؟ كيف نفطر على حسب ما أخبر الرسول؟ ما بيجي واحد يقول أنا شفت بالمنام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا الرسول قال لي غدا رمضان فصوم فأصوم، هذا معناه لا يبنى حكم شرعي على رؤية منامية يراها الرائي رسول الله. ثم العلماء يقولون أكثر مراء الناس ليست على الله، أكثر مراء الناس ليست على الظاهر. حتى بعض ما يراه الرسول ليس على الظاهر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يرى رؤيا منامية واحدة، رؤيا منامية واحدة. حتى براء الرسول ليست كلها على الظاهر، بدليل أن الرسول قال رأيت الدجال يطوف حول الكعبة في الرؤيا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الدجال مر معكم إذا تتذكروا، حين يريد أن يدخل المدينة ومكة لا يستطيع، يجد ملكا عند كل نقب من أنقابها بيده سيف المسلط فيمنعه من الدخول، ما بيقدر يدخل إلى مكة وما بيقدر يدخل إلى المدينة، والرسول قال رأيته في الرؤيا يطوف حول الكعبة. معناته هذه رؤيا ليست على الظاهر، وقد رآها أفضل الخلق، يعني أصفى الناس قلبا، ما عنده غشاوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فرأى رؤيا ليست على الظاهر، فكيف بالناس العاديين؟ فالعباس وإن كان رأى هذه الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، فبيجي واحد يقول أبو لهب سيخفف عنه، أعوذ بالله، لا يخفف عنه لا في القبر ولا في الآخرة. ولو أعقد ثويبة فرحا بولادة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لما بعث محمد شو عمل أبو لهب؟ أليس قال له تبا لك لهذا جماعتنا، استهزأ بالرسول وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الصورة على الرسول تبت يدا أبي لهب وتب في ذمه، في ذمه أبي لهب. حتى حكي لي واحد يوم من أحبابنا أخذنا نقاش مع واحد، فأخونا هذا كسره بالدليل الشرعي لذاك الشخص، فقال له ذاك شدة عناده وتعنته، قال له حتى أبو لهب أنا وقفته والعياذ بالله، أنا بشدة العناد يعني لأنه ذكرت اسم أبي لهب، فقال له أخونا أن صدق الله وكذبت أنت، لأن الله ذم أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. بعدين شوف في القرآن الكريم سيصلى نارا ذات لهب، يعني هو سيكون من أهل العذاب. هذا الذي ورد فيه هذا لا يقال عنه يخفف عنه العذاب، ولا كافر يخفف عنه العذاب أصلا في نص في القرآن، ولا يخفف عنهم من عذابها، ما في تخفيف عذاب على الكفار. فلذلك إذا مات كافرا لا يقال رحمه الله، ولا يقال غفر الله له، ولا يقال الله يخفف عنه أو خفف الله عنه. مات كافر خلاص انتهى، أفضى إلى ما عمله. هلا الإنسان طلع بحاله شو حيصير فيه بعدين؟ قال المؤلف رحمه الله وهو خالد في النار أبدا لا يموت فيها ولا يحيا، أي حياة فيها راحة، ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع، ما في طعام يعني الذي يكون هنيئا مريئا يستلذ به الشخص ويستفيد منه صحة وقوة، لا يوجد هذا لهم. وشرابهم من الماء الحاضر متناهي الحرارة، يشربون من هذا ويشربون شيئا آخر. الشرح الكفار يخلدون في النار أبدا لا يخرجون منها، كما ثبت ذلك في النصوص الشرعية كقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، خالدين فيها أبدا. ذكر قلنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما في كلمة أبدا، معناته عذابه طويل، عذابه طويل إن عذبه الله يستحق العذاب الطويل الشديد، أما هم خالدين فيها أبدا يعني لا ينقطع عنهم العذاب. بعض جهلة المتصوفة اللي هن بيتكلموا بدون علم، شو كيف ربنا حيخلي الكفار في جهنم على طول؟ ربنا غفور رحيم، قال ربنا ما بيقدر يشيل ويحطهم في الجنة، باللغة العامية قال الله قادر أن يشيل الكفار من جهنم وأن يضعهم في الجنة، نحن نقول الله قادر على كل شيء لكن لا يفعل، لأنه أخبر أنهم خالدون فيها أبدا، وكلام الله حق وصدق لا يجوز على الله الكذب، إذا قال خالدين فيها أبدا قالت خالدين فيها أبدا كما قال الله تعالى. هذول يجوا للناس من هالباب يقولوا ربنا غفور رحيم، ربنا ما بيقدر يشيله من جهنم ويحطه في الجنة، ما أنه قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء لكن لا يفعل، ليش؟ لأنه أخبر أنهم خالدون فيها أبدا، عشان هيك لا يفعل ذلك. ولا يموتون في النار فيرتاحون من العذاب، ولا يحيون حياة هنيئة طيبة، بل هم دائما في نكد وعذاب، وهذا معنى قول الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. وقال ملاحدة المتصوفة إن أهل النار يعودون يتلذذون في النار حتى لو أمروا بالخروج لا يرضون، وهذا رد للنصوص الشرعية ورد النصوص الكفر. من شدة الفساد بعض الذين يدعون التصوف عم يصيروا تلذذوا بجهنم ما بقدروا يطلعوا منها، لو قيل لهم خرجوا لا يخرجون. وطعامهم من ضريع وهو شجر كريه المنظر كريه الطعم كريه الرائحة، يوجد في البلاد الحارة شبيهه. قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وهذه الشجرة منظرها قبيح جدا ورائحتها كريهة جدا لا تطاق، لكن هم من شدة اضطرارهم ومن شدة جوعهم وحرمانهم كأنهم يأكلونه بدون اختيار، ملائكة العذاب يطعمونه من هذا. قال تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج من أصل في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وكذلك يأكل أهل النار من الغصنين. قال تعالى: فليس لهم اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غصنين لا يأكله إلا الخاطئون. والغصنين هو ما يسيل من جلود أهل النار، لأنه كلما أنضجت جلوده النار يكسون جلودا غيرها فيها رطوبة حتى تستمر العذاب عليهم. كلما نضجت جلودهم أدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما شراب أهل النار فهو الماء المتناهي في الحرارة. قال تعالى: إلا حميما وغساقا. والحميم هو الماء المتناهي في الحرارة، والغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار. ملائكة العذاب يسقونهم من هذا فتقطع أمعاءهم. وثياب الكفار من نار. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قد خلق الله في جهنم لتعذيب الكفار حيات، الحية الواحدة كالوادي وعقارب كالبغال. يعني هذه لا تتأثر بحرارة النار، كما أن الملائكة الذين يعذبون الكفار في جهنم لا يتأثرون بحرارة النار. الله قادر على كل شيء. أليس بعض الأنبياء يدخلون النار ولا تحرقهم؟ أليس سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رمي ألقي في النار العظيمة لم تحرقه ولا ثيابه، مع أنها نار كانت عظيمة وأحرقت الوثاق الذي كان وثقت به يداه، كانوا وضعوا له حبل وغطت فيه يداه عليه السلام، احترق هذا ولم يحترق إبراهيم عليه السلام، ولم تحترق ثيابه ولا شعره ولا جلده ما احترق. كذلك أبو مسلم الخولاني لما الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فكذبه أبو مسلم أمر أن يبقى في نار فخرج يمشي منها ما أثرت فيه، تكرر ذلك ثلاث مرات فهو كل مرة كان يخرج سليما ما به أذى. كذلك الرفاعية شهر عنهم أنهم كانوا يشعلون نارا عظيمة لإظهار حقية الإسلام، ليس للتسلية، لإظهار حقية الإسلام ولإفحام الكفار الذين كانوا يعارضونهم في ذلك الوقت. كانوا يشعلون نارا عظيما يدخلون فيها الرفاعية وأتباع سيدنا أحمد الرفاعي، ثم يذكرون الله تعالى حتى تنطفئ النار العظيمة، يدخلون فيها يبقون فيها ذاكرين الله حتى تنطفئ. طيب كيف هن في النار ولا يتأثرون بها؟ يعني لا يشعرون بحرارة تؤلم ولا تحرقهم هذه النار، لأن الله هو خالق الأسباب وخالق المسببات. إن شاء عند وجود السبب أن يوجد المسبب وجد، وإلا لا يوجد. إن شاء الله أن يوجد نار ولا يكون حرارة مزعجة، لا تكون حرارة مزعجة، يكون نار ولا تكون حرارة مزعجة إن شاء الله ذلك. وإن شاء توجد نار ولا يوجد بسببها حرق بشيء، توجد نار ولا يكون بسببها حرق بشيء. ثم هؤلاء يدخلون النار وكانت النار لا تحرقهم الرفاعية، مشهور عنهم هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وفوقه يعني الفردوس عرش الرحمن. وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة. الشرح ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين أنه جاءت روايات صحيحة بأن جهنم تحت الأرض السابعة. ماذا يقال إذا واحد سمع عن عذاب الآخرة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا يستحب أن يكون الشخص حين يسمع عن العذاب في الآخرة: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يعني حسبنا الله، الله كافي ما أهمني، الله كافي ما أهمني. ونعم الوكيل أي هو نعم من أكل إليه أموري. على الله توكلنا أي ثقتي بالله، اعتمادي على الله. على الله توكلنا أي اعتمادي على الله. التوكل معناه الاعتماد، التوكل معناه الاعتماد. اعتماد المؤمن الحقيقي على رب العالمين أي أنه يثق أن الله هو خالق المنافع وخالق المضار. لا أحد يخلق شيئا من المنافع أو شيئا من المضار سوى الله، هو خالق كل شيء. الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير. الشفاعة سؤال الخير من الغير للغير. النبي يشفع بمعنى أنه يسأل الله أن يغفر لبعض المؤمنين كل ذنوبهم، ولبعض بعض ذنوبهم. فبعض الناس يعفون من قضية عذاب كانوا استحقوه فيعذبون كرهة من الزمن ثم يخرجون من جهنم. هذه شفاعة، في شفاعة إنقاذ من العذاب وشفاعة إنقاذ من بقية العذاب المستحق. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد. يعني في ناس من المسلمين سيخرجون من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث الذي رواه البخاري أن بعض المسلمين سيعذبون في جهنم، فلذلك لا يجوز أن يقال اللهم اغفر، اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم. هذا معارض للحديث الصحيح وللقرآن وللإجماع، وفيه إبطال الشفاعة. أن معناه الشفاعة الإنقاذ من العذاب. إذا هو عم يقول يا رب اغفر للكل، حيث معنى كلامه اغفر للكل كل ذنوب، يعني يا رب لا تعذب أحدا، معنى كلامه إبطال الشفاعة. ومن أبطل الشفاعة هو عم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي، وقال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يعني في شفاعة. والمقام المحمود، أليس نحن نقول بعد الأذان ورد في الحديث الصحيح المقام المحمود؟ هذا المقام المحمود هو مقام الشفاعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. شو يعني الدعوة التامة؟ التامة شو يعني؟ التي لا نقص فيها، الصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. المقام المحمود هو مقام الشفاعة. هذه نقولها دائما منخى عفوا عليك. مقام محمودا أي الشفاعة. هذا عم ينقل الأحاديث اللي فيها الشفاعة، حتى في القرآن الكريم مذكورة الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. موجود في القرآن، موجود في الأحاديث الصحيحة الشفاعة. فلما واحد يقول اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار، هنا عم بعارض الكلام هذا، عم بعارض المقام المحمود الشفاعة اللي وردت في الأحاديث، عم بعارض الحديث الصحيح اللي في البخاري. لأنه هذا في ناس بيعملوا مجلس، شو بسموه مذكرين؟ بسموه مجلس الصلاة على النبي. الحبشة بيعملوه بالشام، بيعملوه بسوريا. إذا بتفوتوا على بعض المساجد بيكونوا كاتبين: سيقام كل صبيحة جمعة مجلس صلاة على النبي بعد صلاة الفجر. بهالمجلس هذا يدعو هذا الدعاء الفاسد الباطل، يقولوا اللهم أجرنا وأجر والدينا. هلا لهون ما تقاطع، لهون يقول وجميع المسلمين من النار. معنى كلامهم يا رب لا تعذب أحدا، وقد أخبر الله أن بعض المسلمين سيعذبون، وأخبر الرسول أن بعض المسلمين سيخرجون من النار بشفاعته. شكرا معنونا يعذبون في النار هذا معناته، فلا يصح أن يقال هذا. أما دعاء المؤمنين أو الخطباء بقولهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فهو دعاء صحيح، لأنه ما قال جميع ذنوبهم. فمعنى قولنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات اغفر لبعض كل الذنوب ولبعض بعض الذنوب، هذا معنى اغفر للمؤمنين والمؤمنات. بس ما بيصير واحد يقول كل الذنوب أو لا تعذب يا رب أحدا في النار، هذا الكلام باطل. يعرفه الشخص بالعلم ويعرف الشخص بالقرآن. فيشفع النبيون والعلماء العاملون، لأن العلماء العاملين هم الأولياء والشهداء والملائكة. ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. الشرع يجب الإيمان بالشفاعة التي أخرها النبي لأمته، ومعناها لغة سؤال الخير أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون بتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، هذا نوع من أنواع الشفاعة، هذه اسم الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة، هذه شفاعة خص بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اسمها الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة، اللي هي الرسول يشفع للمسلمين حتى ينتقلوا، أليس بعض الناس يكونون في حر الشمس من ذلك الموقف إلى غيره. حين يشفع الرسول هذه الشفاعة الكفار ينتقلون من شدة إلى أشد، لأنه ما في تخفيف على الكفار. يعني حتى إذا واحد سألكم مش في شفاعة عظمى شفاعة عامة للرسول يشفع فيها للناس حتى ينتقلوا من حر الشمس، وين يروحوا الكفار؟ الكفار سينقلون من شدة إلى أشد. أما هذه الشفاعة العظمى اللي سمعنا فيها حديث مشهور أن يأتون آدم فيقول اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسل الله، تتذكروا شرحنا الحديث، معناته إلى أول رسل الله إلى أقوام مختلفين، لأن أول رسل الله هو آدم عليه السلام. شو معناته أول رسل الله عن نوح؟ معناته أول رسل الله إلى أقوام مختلفين، لأن قبله كان الناس أمة واحدة كما ورد في القرآن، أي كانوا على الإسلام أيام آدم أيام شيث أيام إدريس. بعده لما حصل النبوة جاء سيدنا نوح عليه السلام إلى أقوام مختلفين متعددين، هذا معنى فإنه أول رسل الله إلى أهل الأرض. قول غلطة الوهابية مرة ثانية في أغلاطها قالوا لا هو أول رسول، نفوا رسالة آدم، حتى بعضهم نفى نبوة آدم والعياذ بالله، ونبوة آدم ورسالته مجمع عليها، يعني القرآن أفاد ذلك والحديث الصحيح والإجماع أيضا فيها إجماع هذه المسألة. هذه من جملة ما غلطت فيه الوهابية. فهذا الحديث الذي وضعوه في غير موضعه معناه أن نوح هو أول رسل الله إلى أهل الأرض المختلفين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس على الإسلام فحصل الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بعد أن حصل الكفر بعد أن حصل الإشراك بعد ذلك جاء نوح عليه السلام. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. هون كمان إذا بتلاحظوا ورد في القرآن أن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، ورد في الحديث أن الكافر يقول يا رب أرحني ولو إلى النار، وهو عذاب النار أشد من هذا بكثير بكثير بكثير. لكن كيف لما يأكل بجهنم الشيء الذي طعمه بر ولونه وشكله بشع ورائحته كريهة يصير كأنه مضطر، كأنه مضطر شدة الجوع؟ وهو من شدة العذاب يقول هالكلام، يقول يا رب أرحني ولو إلى النار، والنار ما فيها راحة. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين بدخول النار، وقلب بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل، فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق إبهالهم ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. هو اللي بنقال 7 مرات بعد المغرب والصلاة الصبح اللهم أجرني من النار، هذا دورة الحديث الصحيح. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية هذا يشربونه وهذا يأكلونه، أما الماء مروي

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس على الإسلام فحصل الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بعد أن حصل الكفر، بعد أن حصل الإشراك، بعد ذلك جاء نوح عليه السلام. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. هون كمان إذا بتلاحظوا ورد في القرآن أنه الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، ورد في الحديث أن الكافر يقول يا ربي أرحني ولو إلى النار، وهو عذاب النار أشد من هذا بكثير بكثير بكثير. لكن كيف لما يأكل بجهنم الشيء الذي طعمه بر ولونه وشكله بشع ورائحته كريهة، يصير كأنه مضطر، كأنه مضطر شدة الجوع. وهم شدة العذاب يقول الكلام هذا، يقول يا ربي أرحني ولو إلى النار، والنار ما فيها راحة. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار حرام، وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل، فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق سبحانه ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. هو اللي قال 7 مرات بعد المغرب الصبح وصلاة الصبح اللهم أجرني من النار، هذا دورة الحديث الصحيح. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم. سيدنا عبد القادر الجيلاني الذي ينتسبون إليه هؤلاء القادرية طلب العلم مرتين، طلب العلم أولا ثم ساحة في البراري الجذب حصل له جذب، ثم أفاق من الجذب فرجع قعد عند العلماء ورجع يتعلم، درس الفقه فصار فقيها حنبليا، ودرس الحديث الشريف، ثم صار بعد هذه الدراسة الثانية يقعد على السجادة في طريقة القادرية وينفع الناس ببركاته وأسراره. فهو سيد هذه الطريقة، رئيس هذه الطريقة عبد القادر الجيلاني، نفعنا الله به. طلب العلم مرتين، طلب العلم في بداية أمره ثم جذب وصار من الأكابر يعني أصحاب الدرجات، ثم عاد بعد هذا الجذب إلى الصحو، رجع عاد إلى تعلم العلم. يعني شوفوا ليش بيهتموا بالعلم. سيدنا أحمد الرفاعي كما تعرفوا كلكم رضي الله عنه كان كل يوم يدرس مرتين كل يوم يدرس في علوم الدين، التوحيد والفقه والتفسير والحديث والقرآن، كل يوم مرتين، ويوم الخميس يقعد على كرسي الوعظ ليعظ الناس فيجتمع الآلاف المؤلفة في مجلسه. أما للعلم العلوم الدينية التي يحتاج إليها الناس أكثر كان يجلس كل يوم مرتين. وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا لاتقاء السلم بغير سلم. يعني مثل واحد واقف أحد يطلع على السطح يصير بنط، ما في سلم للتعلم، بنط هو يعرف هذا النط اللي عم ينطه هو بتوصل على السطح، لو بقي ينط كل حياته على الحالة ما لم ينزل السطح إليه يعني حيوة هيك مهما نط، هذول هيك لأنهم اللي ينطوا يطلعوا على السطح بدون سبيل الوصول إليه ولا سبيل لهم إلى الوصول، إلا إذا جدوا النفع فبمجيء النفع بده يتغير حاله، مثل هذا اللي حكينا عنه كمان على المراتب الأصل جاء واحد ولي تحت البرنة وقال له بيت شعر، انقلب حاله، اجته النفحة فتغير، تحول إلى التعلم والزهد، تغير حاله وتصار وليا. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الصوفية الحقيقية هم الذين جمعوا بين العلم والعمل به، يكونون محصلين للعلم الذي لا بد لكل مكلف من تعلمه والعمل به، وبعضهم يكونون جمعوا من العلم زيادة على العلم الضروري، وهؤلاء علماء صوفية، هؤلاء من خيار خلق الله، والطاعن فيهم جاهل بالدين. الوهابية يطعنون في الصوفية، أما أهل الحق لا يطعنون في الصوفية. يعني إذا تطلعوا الصوفية أولهم كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الأمة، بعدين عمر، بعدين عثمان، بعدين علي، وهكذا كل أكابر الصحابة كانوا صوفية، وكل أكابر التابعين كانوا صوفية. شو معنى الصوفية؟ الصوفية معناه الذين تعلموا وعملوا بالعلم ثم زهدوا في الدنيا، هذا معنى الصوفية. فكل صحابي من الأكابر من الأولياء تعلم وعمل بما تعلم ثم بعد ذلك زهد في الدنيا، فكل صوفية. فالطعن في الصوفية باطل. كان سيدنا أحمد رضي الله عنه يجلس بين الصوفيين فيقول له على سبيل المدح، ماذا تقول يا صوفي؟ على سبيل التبجيل والاعتبار والتعظيم، ماذا تقول يا صوفي؟ أحمد بن حنبل يقول له هذا، وأحمد كان صوفي، الشافعي كان صوفي، أبو حنيفة كان صوفيا، كل الأولياء كلهم كانوا صوفيا. يعني شو صوفيا؟ كانوا زاهدين، تعلموا وعملوا وزاهدوا، هذا معنى الصوفية. ومن رؤوس هؤلاء ومشاهيرهم الجنيد بن محمد البغدادي. الجنيد بن محمد البغدادي يمدح ابن تيمية في كتبه، في عدة كتب يمدح الجنيد البغدادي. والوهابية اللي يمدحه هو شيخ الإسلام اللي يتبعوه ذم كل الصوفية، هو يمدح الجنيد رضي الله عنه الذي توفي في أواخر القرن الثالث الهجري، يعني كان من السلف الصالح. اعلم أن الصوفية بهذا المعنى يشمل الصحابة الذين كانوا بهذه الصفة، الذين جمعوا بين العلم والعمل مع الزهد وترك التنعم، لأن ترك التنعم حاله. فالطبقة الأولى من هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، لأنهم كانوا على هذه الصفة، أي علماء عاملين زهادا في الدنيا، ترك التنعم الذي أحله الله من غير تحريم، عملا بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين، رواه أحمد. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لبعض النواهي إرشادات جاء فيها: فاخشوشنوا وتمعددوا، والاخشيشان هو ترك التنعم، والمعنى كله بسيرة معد بن عدنان أحد أجداد الرسول. معاذ بنت عدنان أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم تشبه به لأنه كان رجلا صاحب حزم وجلادة. ما كان يدفع الملذات بل كان يلتزم خشونة العيش وتحمل المشقات. ومن العجب العجاب تكفير وهابية العصر الصوفية بلا تفصيل، مع أن زعيمهم ابن تيمية قال في الجنيد إنه إمام هدى، ذكر ذلك في كتابين من مؤلفاته. بل قال بشدة خلطهم وخلطهم يجب محاربة الصوفية قبل اليهود بكتب الوهابية الموجودة. والواقع أنه منذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذا لا تزال صوفية صادقة متحققة جمعوا بين العلم والعمل. والذين يحتاجون للشفاعة هم أهل الكبائر، أما الأتقياء فلا يحتاجون للشفاعة. قال المؤلف رحمه الله: فقد جاء في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه ابن حبان. أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة لأنهم سيدخلون الجنة بلا عذاب، وتدخلهم لبعضهم قبل دخولهم النار، ولبعضهم بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرح معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى، يعني بعض العلماء يقولون الرسول يشفع لبعض الصالحين حتى ترتفع درجاتهم أكثر من الدرجة التي هم عليها. هذا ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لورد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من زار قبري وجبت له شفاعتي، في هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء اللي ذكرت لكم اليوم امبارح في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. في أكثر من ذكر صحيح. والحديث الآخر الذي سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني شيئا أقوله في صلاتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في رواية كبيرة لو واحد قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، فلا بأس بجمع بين الأمرين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من ذنبي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعتقد الله الغفور الرحيم. اللي عنده كتاب ان غير قلوبه بيظبط الموضع اللي بتنطق عليه: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، فانه لا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. كان واحد احيانا امبارح على شخص امه بتقول له: روح اشتري من الديوان. ما بيروح. روح اشتري من الديوان. ما بيروح. فقامت اخته شافت بالمنام الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لها: قولي لاخيك ليشتري من الديوان. ما الحلال هنيك؟ بعدين هنيك باول مصالح الاسلاميه، فبيستفيد اللي بيعمله. يعني اللي بفكر هالتفكير وبيشتري بكون له ثواب. لما واحد يفكر انا اللي اشتريت من هنيك بكون عم بيشتري من مصدر حلال، وبكون عم ساعد مصلحة المسلمين وتقوية مصالح المسلمين، تقوية أهل السنة والجماعة، فيه ثواب عظيم. يصير الواحد يعني يتذكر أن بعض الكفار في بلادنا وغيرها إذا أرادوا أن يشتروا شيئا ولو كان شيئا خسيسا خفيفا قليلا يذهبون إلى ناحية بعيدة ويتكلفون أحيانا أجرة سيارة حتى يشتري من الذي هو من دينه، الذي هو من دينه، حتى يشتري من الذي هو ينتمي إلى دينه. لا نحن أولى أن نكون أن تكون قلوبنا هكذا في هذا هذه الإلفة من هؤلاء الكفار. الفقهاء يقولون إذا شخص استأجر بيتا أو دكانا يجوز له أن يؤجره غيره ولو بدون إذن الذي استأجر منه، هكذا في الشرع. أما القانون تحطه شرعا على أن لا تؤجر غيرك، هذا ما له اعتبار، نحن عم نحكي بالشرع. في الشرع إذا واحد استأجر بيتا أو دكانا يجوز له أن يؤجر هذا البيت أو الدكان لغيره ولو بدون إذن المؤجر المالك، بشرط أن لا يضر المكان، مش بأجر الواحد يضر له المحل، يحفر الأرض مثلا، يخش له الحيطان، لا، ليس له ذلك. حتى نحن إذا استأجرنا بيت ما لنا نخش الحيط بدون إذن صاحب البيت، نسبح ونسميه بعض الصور ونركب أشياء، الشرع إنك تستأذن صاحب البيت، يعني مثلا يركب مكيف من يخش الحيط مثلا، يستأذن صاحب البيت، الحيط ما هو ما أذن له أن يفقمه، وأكثر الناس لا يفكرون في هذا. مسمار إذا بيضوء بالحيط يستأذن صاحب البيت، مسمار لما كنا مستأجرين بيت الشيخ زمان، مش أنا أخواننا اللي أكبر مني، كنا بدنا ندق مسمار أبرار نكتب شنقل لتعليم كثير بيقول لنا استأذن صاحب البيت قبل أن تفعل هذا. الناس ما بتفكر بهالأمور اليوم، قد يشدوا الحيط ويغيروا إياه ويحطوا بواب ويشيلوا بواب وما يصير. على أن يكون العقد الأول واحد في الشارع على أن يكون العقد الأول تأجر البيت يكون عقد واحد في الشرع يحدد الفترة الزمنية. شو عم تحكي؟ إذا كان مرة واحد في الشرع ما بيكون عقد صحيح. نحن بنحكي عن عقد إيشاء صحيح طبعاً. الحسد هو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمله بمقتضاها. هل العمل بمقتضاها داخل في التعريف؟ أي هو الحسد حتى يكون حرام لابد أن يعمل بمقتضاها. يعني مثلاً واحد رأى عند إنسان نعما كثيرة، فصار يقول للناس مثلا حطموا له هذه السيارة، حطموا له هذا البيت، هذا الحسد المحرم. أما إن كره النعمة الدنيوية التي للمسلم في قلبه واستثقلها وتمنى أن لو انتقل منه إليه دون أن يتكلم أو يفعل، هذا حسد وإنه محرم، يعني يكون مع المعصية. لكن لا ينبغي هذا، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال وليستعك بيتك، وليستعك بيتك معناه ارضى بما قسم الله لك ولا تنظر إلى ما في يد غيرك. يعني مثلا عندك واحد صاحب له زوجة جميلة مثلا وأنت متزوج، لا تنظر إلى زوجة صاحبك أو زوجة أخيك، هي زوجته ما فيك تتزوجها، هي زوجته أصلا، يعني لا تنظر إلى ما أعطى الله غيرك من النعم. ولو كان بيت خلص هذا البيت الله رزقه لأخيك افرح له به دون أن تتمنى أن يزول عن مدى، اللي نحن بنقول عنه الغبطة، أن تفرح بما عند أخيك من النعمة له دون أن تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة. ولو تمنيت بأن تكون عندك مثله ما في بأس، بس هذه زوجته مثلا ما بتتمنى أن تكون زوجته، هذه هلا هي زوجته إلك وهي زوجته أو بيته ينتقل إلك، هذا يعني شيء منه حسن. الذي يصيب بعينه هو الشخص الذي ينظر نظرا قبيحا، نظرا العجب او نظرا الحسد، هذا الذي يصيب بعينه. يعني نظر العجب، العجب يعني واحد مثلا ينظر في المرآة ينظر الى نفسه فيعجب بنفسه وينسى ان الله هو الذي تفضل عليه بهذه النعمة، نعمة الصحة، نعمة الجمال، نعمة تمام البدن مثلا. هذا معنى الحديث إذا نظر أحدكم إلى ماله أو نفسه أو ولده فليدعو الله ببركة فإن العين حق. يعني أحيانا الشخص ينظر إلى نفسه أو ينظر إلى شيء من ماله أو إلى ولده نظر العجب فتحصل الإصابة بالعجب بهذا النظر، نظر العجب أو نظر الحسد اللي حكينا عنه من شوي. فقط النظر شايف من دون كلام؟ إيه النظر بدون كلام يحصل إصابة العين بالنظر بدون كلام، مش شرط يكون في كلام، بس ما بيكون إصابة عين إلا بالنظرة القبيحة، هذه القاعدة المظلومة. يعني النظرة الفريئة ما بيحصل منها إصابة عين. يعني إذا واحد مثلا أب شايف ابنه عم بيجيب منيحة على البيت وحالته منيحة ولم ينظر إليه نظر العجب، الحسد بعيد يعني، بس ما نظر نظر العجب، إنما فرح بولده بهذه النعمة التي أعطاه الله إياها، أن ولده بار وجد مجتهد مطيع على خلاف أكثر البيت اليوم، ففرح بهذا. ينظر نظر العذر فلا يصاب هذا الولد من هذا المرض، ما بينهار صابه بالعين. كثير الناس عندنا بيروت بيقولوا ما بيحسد المال إلا أصحابه، مو صحيح. أنا أقول ما بيحسد المال إلا أصحابه، معنى كلامي إنه ما في حسد إلا في أصحاب المال. في الغالب الذين يحسدون غير أصحاب المال، في الغالب مش أصحاب المال. البنت الصغيرة إذا أرادت الذهاب إلى العذاب في عرف أهل لبنان هل هذا يعاب؟ يعاب في عرف أهل البلد؟ في العذاب يعاب؟ لا يعاب، لأنه العمل الذي هو خير في الشرع إذا واحد سماه عيبا يكفر. لما عم تسأل إنه بنت صغيرة تريد الذهاب مع أمها إلى عذاب، فقال لها شخص عيب، فقالت له لا تقل عيب، قال لها عيب. إذا لم يكن في الشرع عين، يعني في الشرع كيف بده يكون عين؟ يعني معنى إما حرام أو مكروه مثلا، يعني هذا عين. وعند في عرف الناس عين يعني ما جرت به العادة، مثل لما يجي ولد صغير يأخذ فنجان قهوة ويقعد يشرب، هذا بيعيبون الناس عنا بالمجتمع. إذا واحد قال عن هذا عين هذا ما في بأس، لأن هذا يشغله عما هو خير لهم أن يفعل هذا الأمر. أما مثل هذا الأمر بما أنه خير تعزيته، تعزية المسلم خير. إذا واحد عابه ما في هون عارض، يعني أنا أسألكم حتى أعرفكم منو بعرف الناس عايش، ويكون كفرا يكون تكذيبا للشرع. ما أقصد بنت تلعب فوتبول، يعني ما معنى إذا بنت صغيرة رايحة تشوش قيل لها عيب هذا ما في بأس طبعا. إنه ما بيأخذ شيء، هذا هو يعاب. أما إذا أخذ مثلا ولد لا يعلم الهدوء في المجلس، لا يعلم يشوش، قال له عيب تذهب إنه راح يشوش، يعني هذا ما في بأس حسب الحال. ما يمكن من قول إلا كل شيء مكتوب صدم عصبنا قضبان علينا عمومنا فرحان وصوت وده تتسجل. فلذلك أنا أقول للناس انتبهوا، من صمت نجا. الرسول يقول من صمت نجا، أنه في ناس بلش يتأففوا تروشكم كل ما حكينا كلمة ونما تقولوا قولوا. لما أهالينا وأصحابنا اللي بنعرفهم كثير منهم كانوا يغلطوا كثير أول ما بلشنا نتعلم، بس خلال هالسنوات هذا بيصلحنا بنصلحنا. وبعدنا هلا في ناس بيغلطوا بيقولونا الحمد لله عم بتصلحونا، بيقبلوا يعني بكلمات كثيرة بيغلطوا فيها. لما نصلح لهم فهم يعني عندهم وعي وفهم وعارفين انه هذا لمصلحتهم يقبلون، بارك الله فيهم. بس في ناس ما بيقبلوا من شدة الجهل. يعني هلا بالاردن الملك اسمه عبد الله مثلا، بس يتزوج وحدة الملك هوني بيسموها لانه شو صار بيقولوا لمرته رانيا العبد الله. العبد الله في اللغة معناته الله هو العبد. هذا كلام فاسد، كلام مخالف للشرع. اللي بيفهم وبيقبل بنقول له، بنقول له لا يقال العبد الله، فيك تقول رانيا عبد الله أو رانيا آل عبد الله، صارت تابعة للملك عبد الله مثلا. هذا غلط، ما له تأويل، ما له معنى تاني هذا الكلام اللي عم بيقولوه حتى نقول مثلا يسكت عنه. لما واحد يقول العبد الله معنى ذلك أن الله هو العبد. فشوفوا الفساد كل يوم بالجريدة، بس امسك الجريدة هنا بالأردن عادة بدهم يحكوا عن الملك والملكة، وهم بيكتبوا على عبد الله بعض قصر فيها. اللي بيفهم ننصحه تقبل، اللي ما بده يتقبل هو شأنه، بس نحن ننصح على حسب ما قدر ما نستطيع. اللفظ اللي اختلف فيه العلماء، قال بعضهم إنه كفر وقال بعضهم إنه ليس كفر، بينفع فيه تشهد الاختيار؟ أي واضح معناته على قول الذين اعتبروا أن هذا كفر هو تشهد احتياطا، لأنه هو لما قاله ما قاله على وجه يعارض به الشرع، وإلا يكون كفر جزما في حقه، فينفعه أن يتشهد احتياطا. أما بالنسبة للشخص اللي عنده احتمال أنه وقع في الكفر فهذا يجب عليه أن يتشهد احتياطا عند الجميع. هلا إذا كان سبب التشهد الاحتياط قوي، يعني عنده سبب عنده في قلبه أنه كان قويا أنه حصل منه ذلك، فيجب أن يجدد عقد النكاح، وإلا يكون تجديد العقد مستحبا. بالنسبة لليدين والجانب كتب اللي قالوا العلماء، بعض العلماء قالوا قطع اليدين، بعضهم قالوا قطع اليدين يعني أو الرجلين، بس هو نحن نقول ما يؤدي إلى الهلاك، ما يؤدي إلى الموت، هذا اللي نحن نقول عنه. شيخ ما معنى نحو تشديد العقل؟ عند كل العلماء إذا واحد ارتد في يوم من أيام رمضان بدأ نهاره صائما ثم ارتد فقد صومه، هذا النهار الذي ارتد فيه يعيده عند كل العلماء. أما الأيام الثانية التي مضت وهو على الردة فيها خلاف، عند الشافعي يعيد صوم هذه الأيام، في المذاهب الثلاثة لا يعيد، أما اليوم الذي ارتد فيه بده يعيده عند الكل. الكافر العلماء قالوا في الحرب إذا مثل الكفار بالمسلمين جاز للمسلمين أن يمثلوا الكفار، تعرف يعني يمثلوا التمثيل تقطيع الأجزاء، وهذا معنى التمثيل أن تقطع أجزاء الشخص. يعني العلماء قالوا إذا مثل الكفار بالمسلمين في المعركة يجوز للمسلمين أن يفعلوا بهم مثل ذلك، هكذا في الحديث عن رسول الله نهلل.